صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ إحنا انتهينا المرة اللي فاتت من الشروط، وقفنا عند كتاب الصلاة. يقول الشيخ: كتاب الصلاة وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والصلوات المكتوبات خمس، بحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يقول: كتاب الصلاة. الصلاة لغة معناها الدعاء، الصلاة اللغة معناها الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، ومن كان صائما فليصلي. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان صائما فليصلي، أي فليدعو للداعي. وقيل: فليصلي، أي يصلي في بيته، أو على ظاهر النص. هذه الصلاة من ناحية اللغة. من ناحية الشرع، هي عبادة لله تعالى ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هي عبادة لله عز وجل ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإن كان يعني هذا تعريف العثيمين في الشرح الممتع، وإن كان هو يعني أخذ على تعريف البعض أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، دون أن يذكر أنها عبادة لله تعالى. وأيضا الصلاة إذا جاءت في لفظ الشارع أو في كلام الشارع، أي في الكتاب أو في السنة، فتصرف مباشرة إلى الصلاة الشرعية، لأن الشارع خاطبنا بالشرعيات لا باللغويات. فلما يأمرنا بالصلاة يبقى على طول نفهم أنها الصلاة التي هي عبادة لله عز وجل المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ما نقول أنه أراد منا الدعاء على معناها اللغوي، لا، الأصل في الألفاظ الشرعية أنها بالمعنى الشرعي لهذه الكلمة. وصل عليه ما يدعو له، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أي نعم، لا يصرف إلا بقرينة، لا يصرف إلا بإيه؟ إلا بقرينة. وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء. سميت الصلاة الشرعية صلاة، يعني بهذا بالمعنى اللغوي، لاشتمالها عليه، لاشتمالها على الدعاء. فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية. طيب، يقول: تجب الصلاة لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. اللي هو تعريف الصلاة شرعا عند من قال أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: ينبغي أن نضيف إلى ذلك أنها عبادة لله تعالى. طيب، قال: تجب الصلاة، تجب الصلاة لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتجب على كل مسلم مكلف. والتكليف يتضمن وصفين: البلوغ والعقل. فتجب على البالغ العاقل المسلم، إذا تجب على كل مسلم. قال ولو لم يبلغه الشرع، فهي أيضا واجبة عليه ولو لم يبلغه له الشرع، لكن لا بد من أصول الأمر إليه حتى يلتزم بالإيه بها، حتى يلتزم به. قال ولو لم يبلغه الشرع كمن أسلم بدار حرب ونحوه. قال ولا تجب على غير المسلم، أي لا تجب على الكافر. فالمراد بنفي الوجوب، نفي وجوب الصلاة عن الكافر، أي أنه لا يلزم بها حالة كفره، وإذا أسلم لا يلزمه قضاء ما مضى. قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يهدم ما قبله. فالحديث رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فلا تجب على المسلم على غير المسلم لأنه في حال كفره لا تجب عليه، والمراد بنفي الوجوب أنه لا يؤمر بها كما ذكر. نعم، لا تجب عليه محل خلاف. نعم، لا، هي هنا بنقول ولا تجب على غير المسلم حال كفره، معناه حال كفره لا تجب عليه ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، لكن هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا ويعذب عليها أم لا، هذه قضية أخرى، هذه مسألة ثانية. نعم، هو مخاطب بفروع الشريعة على قول الجماهير، وهو مطالب بالصلاة، مطالب بالصلاة من قبل الشارع، لكن هل أنت تطالبه بها حال كفره؟ خلاص، يبقى هذا الكلام، يبقى لا يلزم بها حال كفره، وإذا أسلم لا تلزمه بقضائها، فهذا معنى أنها لا تجب عليه هنا، لا تجب عليه أي في تطبيقنا للحكم على الإيه؟ على الكافر، واجبت على المسلم فإن لم يصلي في ذلك أحكام، أننا نأمره بها، أننا نقتله إن تركها، إلى غير ذلك من الأحكام. طيب الكافر ماذا نصنع معه؟ لا نأمره بها حال كفره ولا نأمره بقضائها حال إسلامه إذا أسلم، لكن هل هو عند الله عز وجل مطالب بفروع هذه الشريعة أم لا؟ نعم، هو مطالب، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالمكذبون بيوم الدين هؤلاء كفار، ومع هذا ما الذي سلكهم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لكن إذا صلوا لا تصح الصلاة منهم حال إيه؟ حال كفرهم، لا بد من الإيه؟ لا بد من الإسلام. قال لما؟ لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء، ولحديث رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، ده بيستدل به على أنه إيه؟ أنها لا تجب إلا على المكلف. أما الكلام الأول ده لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء، علشان يقول أنها لا تجب على الإيه؟ على غير المسلم. ثم ولحديث رفع القلم عن ثلاث، عشان يقول أنها لا تجب على غير المميت، رفع القلم عن ثلاث منهم عن الإيه؟ عن الصبي حتى يبلغ، وغير الحائض والنفساء أيضا لا تجب عليهما ولا يقضيانها كما مر في كتاب الإيه؟ الحيض والنفاس كما ذكرنا. قال أيضا هنا مسألة، هل يقضي المغمي عليه الصلاة أم لا؟ مغمي عليه الصلاة هل يقضي الصلاة أم لا التي في فترة إغمائه؟ المشهور من المذهب أن المغمى عليه يقضي الصلاة، يعني يقضي المغمى عليه، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، لكن أبو حنيفة يقول إذا كانت 5 صلوات فأقل، يعني أغمي يوما فأقل، فإنه يقضي، أما إن زاد على ذلك فإنه لا يقضي. وهذا مبني على سقوط الأمر بالمشقة، يعني لو زاد عن يوم حيث فيه مشقة فعلى هذا يسقط الايه؟ يسقط القضاء. لو قل عن يوم ليس فيه مشقة فيبقى لا يسقط الايه؟ القضاء. كأنه بنى الحكم على ايه؟ على سقوط الأمر بالمشقة. لكن هذا التقدير الذي قدره أبو حنيفة رحمه الله تعالى يحتاج إلى دليل، أنه إذا إيه؟ إذا زادت الصلوات عن 5 فإن الأمر يسقط. طب ولما لا نقول 4 ولما لا نقول 6 أو 7؟ هذا التحديد 5 صلوات يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. وكما يقول العثيمين الراجح أنه لا يقضي مطلقا، موافقا لجمهور أهل العلم في ذلك، لا يقضي مطلقا، وقياسه على النائم ليس صحيح. أهل العلم اختلفوا هل المغمى عليه يقضي أم لا، لاختلافهم في قياس المغمى عليه، هل يلحق بالنائم أو يلحق بالمجنون. المجنون لا يقضي بالنص، مرفوع القلم عنه فلا يقضي الايه؟ الصلاة بالاتفاق، وكذلك النائم يقضي بالاتفاق، فالمجنون لا يقضي بالاتفاق والنائم عن الصلاة يقضيها بالاتفاق. المغمى عليه يلحق بالمجنون، هل هو أقرب إلى المجنون أو أنه أقرب إلى النائم؟ فمنهم من قاسه على المجنون فقال لا يقضي، وهذا قول الثلاثة. ومنهم من ألحقه بالنائم، وهذا المشهور في المذهب، فقال يقضي. هذا سبب إيه؟ سبب الخلاف في هذه المسألة. فيقول العثيمين أن إلحاقه بالنائم ليس بصحيح. ليه؟ لأن الإيه؟ لأن النوم إذا حاولت أن توقظ النائم لاستيقظ، بخلاف الإيه؟ بخلاف المجنون، بخلاف المغمى عليه. وقال أيضا من زال عقله ببنك، يعني واحد دخل يعمل عملية فعقله حيزول لمدة مثلا 4 صلوات، ها، أو مثلا صلاتي جامع كظهر أو عصر، فهل يقضي هل يقضي ما فاته من الصلوات أثناء ذهاب عقله بالبنك أم أنه لا يقضي؟ عند مذهب الشافعية أنه لا يقضي. من زال عقله بشيء مباح فإنه لا يقضي، وهنا على المذهب أنه إيه؟ أنه يقضي. لكن بعضهم فرق بين من زال عقله بسبب مباح ومن زال عقله بسبب غير مباح كالسكر مثلا، فهذا زال عقله بسبب مباح قالوا لا يقضي، ومن زال عقله بسبب محرم يقضي، لأن هذا الماء ما ارتكبه من إثم لا يسقط ما عليه من الايه؟ من الوجه. أما إن كان ما فعله مباح كمن مثلا يذهب إلى عمل عملية ويأخذ الايه؟ البنك، أو أغمي عليه بغير اختياره، فهذا لا يقضي. لكن هناك أيضا من فرق بين من زال عقله أو أغمي عليه بغير اختياره ومن زال عقله باختياره. فمن زال عقله باختياره وجب عليه القضاء، ومن لم يزل عقله ومن زال عقله بغير اختياره لم يجب عليه الايه؟ القضاء. فعلى هذا من زال عقله ببنج ونحو ذلك فإنه يقضي ما فاته، وهذا ترجيح له الشيخ صالح العثيمين حفظه الله تعالى. نعم، مباح للعملية، مش انت اصلا تاخد تعمل تدخل تعمل عملية كذا؟ نعم، في اطار المباح. السائل يقول ان هنا دلوقتي جامع بين زوال العقل بالخمر وزوال العقل بالبنك، هيبقى العلة زوال العقل هنا كزوال العقل هنا، فلما قلت هذا جائز وهذا ايه؟ وهذا مباح. هذا فعله للاستمتاع والشهوة واقترف المحرم، ها، ويشرب الخمر لإيه؟ ليستلذ بها. أما الذي يأخذ البنك فهو لا يستلذ به، فمما لا شك يأخذ ذلك للإيه؟ للحاج، ما سمعنا ان احد يشرب البنج ليه؟ ليسكر به، لكن بخلاف الايه؟ بخلاف الخمر، فهذه غير. نعم تفضل. نعم يذهب العقل به يعني ذهابا مؤقتا من باب الحاجة إلى ذلك، بل قد يكون باب الضرورة. والبنج ليس بدواء، يعني البنج نفسه ليس بدواء، لكنه يذهب العقل مؤقتا حتى تجرى له العملية، لأنه لا يستطيع أن يتحمل عمل هذه العملية بغير هذا البنج. طيب، ثم يقول الشيخ هنا وتصح من المميز، أي تصح الصلاة من المميز. يقول تصح من المميز لا ممن هو أصغر منه سنا، وهو أي المميز من بلغ 7. طبعا تصح من المميز من أصغر من المميز سنا، فإنها لا تصح منه لأنه لا يميز. ومتى يميز الولد؟ لو عرف اليمين من الشمال، لو فهم الخطاب تقول هات لي كذا، فابتدى يرد عليك ليه الخطاب، فمعنى ذلك أصبح يميز، أصبح يميز، فتصح الصلاة، وبالتالي فهم كيف تطهر وعلم نواقض الوضوء وأصبح يميز أن ذلك ناقض وهذا ليس بناقض، فتصح منه الصلاة إن أصبح مميزا، أما قبل ذلك فإنها لا تصح. لا ممن هو أصغر منه سنا، وهو من بلغ 7. يعرف من هو المميز؟ يقول من بلغ 7. طب منين أتى ب7؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآتي: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، موجود هنا في الكتاب، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث حديث صحيح ورد عن ابن عمر وغيره، رواه أبو داود وغيره. فقالوا: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها لعشر. طيب، فهل إذا ميز الصبي قبل 7 يؤمر بالصلاة أم لا يؤمر؟ من علق الأمر على التمييز، على التمييز، فقال: والمقصود بال7 هو أن الغالب يكون مميزا في هذا السن، فقال إن ميز قبل 7 فإنه يؤمر، فإنه يؤمر بذلك. طيب، إن ميز قبل 7 منهم من قال لا يؤمر بذلك، وإن ميز قبل 7 لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم ليه؟ مروا أبناءكم بالصلاة ل7. فمن قدم ظاهر السنة أو ظاهر النص قال لا يؤمروا قبل 7 ولو ميزوا، لكن لا تنهاهم عن الايه؟ عن الصلاة، بل تحثهم وهكذا، لكن ليس كأمر أنك تجعله يصلي صلاة راتبة قبل 7. وقد يكون لذلك وجه، يعني لا تكلفه قبل هذا السن، لأن كما في الأثر يعني دللوهم 7، يعني اتركوهم 7 وعلموهم 7 الأخرى، فهذه السن للولد لا ينبغي أن تكلفه فيها حتى لا ينقلب الأمر بعد، يعني خصوصا إذا كلف الولد في سن مبكر فإذا كبر فقد يأخذ من العلوم ما يعني لا يستوعبه، يعني قد تلاحظ ذلك في الولد الذي دخل المدرسة في سن مبكر، مثلا دخل في 4 سنين وابتدى، أو واحد دخل في 5 سنين والآخر دخل في 6 سنين، فقدرة اللي عنده 6 سنين العقلية هتكون أكبر من اللي عنده 5 سنين، ده الغالب. فلو فرض أنه هو بدأ، ممكن نأتي في مستوى من المستويات اللي هو عنده 6 يكون أكثر استيعابا من الذي عنده من الذي عنده 5. فإذا اتركه فترة حتى ينضج عقله ويستوي، فيكون استيعابه بعد ذلك أكثر وأكثر. على ما أظن هناك دروس في التربية، متى تبدأ تعلم الطفل ومتى تكلفه، هل تكلفه من سن مبكرة أم أنك تكلفه بعد ذلك حتى يكون ذلك يعني أنضج، أو أن ذلك أفضل، أو ما شابه ذلك في الأمور. على كل الالتزام بالسن هو ظاهر نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديم ظاهر النص مما لا شك أوي، وهذا ما رجحه أيضا العثيمين حفظه الله تعالى. نعم، إن لم يميز فأنت انتهى الأمر، مشكلة أنه لو ميز قبل سبع، إنما إن لم يميز فخلص هو غير مكلف بقى كده أصلا، أو مع صح لا تأمر هو غير مميز، فكيف يعني لا يدري كيف يتوضأ، لا يدري كيف يصلي، فيبقى هو غير قابل للتعليم في هذه الحال. نعم، الايه اللي هو السبع. طيب ما انت اصلا اذا امرته بذلك هو لا يفهم، لا يلتزم، لا تصح منه الصلاه. مش شرط صحه الصلاه ان يكون مميزا. نعم، الحرج انها ايه، لا تصح منه لانه غير مميز. لا، ما انا بكلم الامر ده هيبقى واجب عليك شرعا، ما انت بتامره من باب التعليم، فاذا ميز وجب عليك شرعا ان تامره، اذا ميز وهو عند السبع وجب عليك شرعا ان تامره. طب ان ميز قبل السبع هل يجب عليك شرعا ان تامره؟ على الخلاف اللي ذكرناه. ان لم يميز بعد السبع هل يجب عليك شرعا ان تامره؟ لا اقول انه لا تنهاه عن الايه، عن او انهاه عن الصلاه، لا اقول ذلك، لكن هل يجب عليك شرعا ان تامره بالصلاه ان لم يميز وقد وصل السبع؟ لا يجب، اما لا شك هيجب عليك اذا ميز بالاتفاق انها لا تصح الصلاه غير المميز، فقالوا شرط التمييز للصلاه. نعم، ايوه نعم، هو معلوم ان الصح ان الحديث حدد سنا، وما حدد ايه، وما قال ايه، يعني مروهم بالصلاه اذا ميزوا، لكن قال مروهم بالصلاه لايه، لسبع، هذا لان غالب الصبيان عند هذا السن يكون ميزوا، او قد يكون لحكمه اخرى التي ذكرناها، قد يميز الصبي قبل السبع ولكن لا يكون اهلا للامر، والاولى ان يترك، وهذا لحظ من قدم السنة على العلة، من قدم السنة على الايه، على العلة، العلة قال التمييز انه يؤمر بالسبع عند السبع، لمن؟ للتمييز، لان الغالب يكون ميز في ذلك الوقت، فقد تكون هناك علة ايضا، او قد يكون هناك سبب في عدم امره ان كان مميزا قبل السبع لسبب او لاخر، ليكون ذلك افضل، او لحكمة يعلمها الايه، يعلمها الشارع، فذلك قبل السبع لكن بعد السبع. فعلى هذا الأساس لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة لا تصح من غير المميز، فإن كانت لا تصح فلما أمره. طيب، فقال وتصح من المميز لا ممن هو أصغر منه سنا، والمميز من بلغ سبعا. ثم أيضا كما يقول الشافعي في المختصر، كما نقل النووي رحمه الله تعالى عنه في المجموع، وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، إذا عقلوا. ويقول أنه هذا الأمر بالضرب واجب على الولي كما سيأتي، سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما. ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لولدك عليك حقا، والحديث رواه مسلم، وقوله صلوات الله وسلامه عليه كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والحديث متفق عليه. طيب، يقول هنا أيضا ويشترط لصحة صلاته، أي لصلاة المميز، ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلا في السطر. خلاص، يبقى نفس الشروط التي ذكرناها لصحة الصلاة هي ينبغي أن تكون لصلاة الإيه؟ المميز، إلا في السطرة. يعني لا يلزمه في السطرة ما يلزم الإيه؟ ما يلزم المميز. لما؟ لأن ذكرنا قبل ذلك أن عورة ابن 7 إلى 10 في هذا السن هي الفرجان، فيلزمه فقط تغطية الإيه؟ تغطية الفرجين. لكن من السرة إلى الركبة هذا يلزم الإيه؟ البالغ، لكن لا يلزمه في السطرة ما يلزم الإيه؟ ما يلزم البالغ. وكذلك بالنسبة للمميزة الحرة، ذكر أن عورتها ما بين السرة والركبة، وأخذ ذلك من مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مفهوم الحديث إيه؟ من لم تحض أي لم تبلغ فإنها لا يجب عليها الخمار. فقال أنه لا يشترط، فعورتها ذكر أنها بين السرة والإيه؟ والركبة. فلو صلت الفتاة الصغيرة بغير خمار صحت صلاتها، لكن ينبغي أن تعلم ذلك كما نقلنا كلام الشافعي رحمه الله تعالى. ينبغي على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلمهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على على ذلك. نعم، السترة ستر العورة المقصود، مش دي شرط من شروط الصلاة ستر العورة، إذا ما يستر عورة. يبقى ليه اختلف صلاة المميز في مسألة ستر العورة عن صلاة البالغ؟ لأن عورة المميز غير عورة الإيه؟ البالغ. نعم، الإيه؟ يصح أن يأتم، دي هتأتي في الإمام، يصح أن يأتم البالغ بالمميز. ها؟ مش سامع عنك اليوم. أيوه، لو ايه اي نعم ماشي تصح. فلما صحت صلاة الامام هتصح صلاة الايه؟ المأموم. ففعل الامام ما يجب عليه، فعل الامام ما يجب ايه عليه، وكذلك على المأموم ان يفعل ما يجب ايه؟ ما يجب عليه. وتصح صلاة المميز بالبالغ كما سيأتي في الايه؟ في الامام. نعم، فتصح. احنا ما ينبغي ان احنا ايه يعني نتركها كذلك، نعلمها عشان لما تكبر تبقى متعودة على انها تصلي بالخمار وتصلي بايه وتطبق شروط ستر العورة في الصلاة. لكن لو صلت هكذا تصح صلاتها ام لا؟ يعني من باب ان انا بعلمها، ولو فرنا جت نسيت وصلت بغير الايه بغير الخمار، او لها عيد الصلاة ولا اتركها؟ تصح، تصح صلاتها لأن ليس عليها الخمار، أما الخمار على التي إيه؟ على التي حاضت. هذا من باب صحة الصلاة، أما من باب التعويد فعوزها على أنها تلبس الخمار عند الإيه؟ عند الصلاة. وبالمناسبة يعني أصلا إيه؟ يعني لما تيجي تقترب تعودها على لبس الإيه؟ على لبس الخمار، ما تبقاش البنت لسه عندها 2 سنين وتلبس الخمار، بل خمار يعني إيه؟ مدلدل للأرض وماشي وهكذا. فمما لا شك يعني تدرج مع البنت كذلك، الأمة كذلك، وده مش يعني نحن بنتكلم على المميزة اللي هي الحر، بنتكلم على المميز، إنما الأمة هنا البالغة أيضا عورتها حتكون إيه كذلك. طيب، أيوة، هذا ذكرنا في سطر العورة، إحنا ذكرنا ده في سطر الإيه في سطر العورة، أنها تأخذ زينة الإيه لحق الله عز وجل. نعم، طيب، ما احنا قلنا ينبغي انه ياخذ الزينه، واللي مطلوب للصلاه قد يكون يعني غير المطلوب لستر العوره فقط، لكن الذي يطلب يكون هناك دليل. فهو استدل بادله انه لا يصلي المرء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه ايه شيء، فاستدل على ان هناك اشياء بتستر كويس، يبقى بنصوص اللي استدلينا انه بيستر ان هو ايه بنصوص. وهذا استوفيناه في الكلام عن ايه عن ستر العوره في شروط الصلاه، مش هنعيده ثاني. لكن ستر العوره احنا ذكرنا ده في سطر الايه في سطر على انها تاخذ الدين الايه لحق الله عز وجل. نعم. طيب ما احنا قلنا ينبغي انه ياخذ الزينه واللي مطلوب للصلاه ها قد يكون يعني غير المطلوب لستر العوره فقط، لكن الذي يطلب يكون هناك دليل. فهو استدل بادله انه لا يصلي المرء في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه ايه شيء، فاستدل على ان هناك اشياء بتستر كويس. يبقى بنصوص الاستدلين على انه بيستر ان هو ايه بنصوص، وهذا استوفيناه في الكلام عن ايه عن ستر العوره في شروط الصلاة، مش هنعيده تاني، لكن هنا بنشرح الكلام الذي يقوله الايه على التزامه على ان من شروط صحة الصلاة هو ستر الايه العورة. قلنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يقتضي هذا الشرط، لكن للصلاة حق ثالث بالتفصيل الذي ذكرنا. طيب يقول والثواب اي ثواب الصلاة صلاة المميز يعني له لانه العامل، فهو داخل في عموم قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وكذلك أعمال البر أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. وقال شيخ الإسلام أيضا في اختياراته لا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا قاله الجمهور، وثواب عبادة الصبي له ثواب عبادة الصبي له. وقال بعضهم أنه لا ثواب له ولا عقاب، لكن الجمهور على أن ثواب إيه ثواب أعمال البر للصبي له. وقال بعض الأصحاب من الحنابلة أن ثواب صلاة الصبي وأعمال البر للصبي لوالديه، ومن شكل والديه ثواب إذا علماه إيه إذا علماه ذلك، وله ثواب ايه وله ثواب ايضا، وهذا قول ايه وهذا قول الجمهور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتصح اي الصلاة من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. يلزم وليه أي ولي المميز أمره بها أي بالصلاة لتمام السبع، أمره وتعليمه إياها والطهارة، يعلمه الطهارة والصلاة، فإن احتاج لأجرة فمن مال الصبي. يعني إن احتاج الولي في تعليم الولد الطهارة والصلاة إلى معلم بأجرة فليأتي له بمعلم وليدفع ذلك من مال الصبي. يعني الصبي ممكن يكون يتيم ذو مال وله ولي أو قيم على ماله، أبوه مسؤول، الولد مسؤول من أبيه، فإذا كان أبوه حينفق من إيه من ماله. أما إن كان هذا ولي عليه ليس عليه نفقته، لكن عينه القاضي ولي أو وصي على الولد على ماله ينفق عليه بالإيه بالمعروف، فكذلك ها ينفق على تعليمه من مال أصل. فقال ويلزم وليه أمره بها لسبع وتعليمه إياها والطهارة، فإن احتاج لأجرة أي الولي احتاج لأجرة لتعليم الصبي فمن مال الصبي، فإن لم يكن أي إن لم يكن للصبي مال فعلى من تلزمه نفقته. إذا تلزم نفقة الصبي من يبقى عليه أن يبذل مالا لتعليمه اللي هي الطهارة والصلاة. ها نعم يج قال يجب. فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته، أي يجب على من تلزمه نفقته طالما أنها تلزمه نفقته وأصبح ولي، ها فعليه أن إيه أن يأمره بالصلاة، فإن كان ذلك يقتضي تعليما وجب عليه أن إيه أن يعلمه، لأن طالما أنه يجب عليه أن ينفق عليه في إيه في الطعام وفي الملبس وفي المسك هذا أيضا حق الله عز وجل، وجب عليه أن ينفق إيه لتعليمه ما يؤدي به حق الله عز وجل. نعم نعم. لا إن كان يحتاج الصبي إلى وقت، والأولاد يختلف هيقعد يحفظوا الفتحة، هيقعد يحفظوا التحيات وهكذا. وقد يكون الولي مشغول بعمل من الصباح إلى المساء وليس عنده وقت، ففي هذه الحالة يأتي له بمعلم يعلم، يأتي له بمعلم إيه يعلم. أو أنه نفترض أن عنده إيه وقت وأتى له بمعلم يعلمه، فمن مال الإيه، فمن مال الصبي إن كان له مال، أو يكون على من تلزمه إيه نفقة. طيب الصبي له مال إزاي؟ زي حارس وولي ده اللي هو أبوه يعني ما يعرف. على كل أصلا لو فرض إن أبوه موجود، فالولد وما ملك لإيه لأبي خلاص، فأخرج من مال الولد أو أخرج من ماله، فلا إيه فلا شيء في ذلك. طيب ويلزم وليه، فيبقى الأمر هنا للولي ولا الأمر للإيه للأولاد للصبي؟ الأمر للولي. لكن هل لو ترك الصبي الصلاة يأثم ويعاقب على ذلك؟ لا يأثم، إنه مطبوع عنه القلم حتى إيه حتى يبلغ. لكن إن لم يأمره الولي يأثم؟ يأثم. من هذا استدل العلماء أن الأمر، أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء، يعني معنى ذلك هو أمر الولي أن يأمر الصبي، فالأمر الولي بأمر الصبي ليس أمرا للصبي، بحيث أن الصبي إن لم يلتزم فلا عقاب عليه لأنه لم إيه لم يلتزم. وعن هذه يعني قاعدة في الأصول، الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، ما لم يدل عليه دليل، فإن دل دليل كان الأمر بالأمر بالشيء هو أمرا بالشيء. فكما أمر الله جل وعلا نبيه خذ من أموالهم صدقة، فالأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر من؟ أن يأمر عامة الناس، ولأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة فأصبح هذا الأمر هو أمر للأمة، هو أمر للإيه؟ للأمة. لكن الدليل دل على إيه؟ على ذلك. وبعضهم قال إذا كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا للأمة لقيام الدليل على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. طيب ضربه الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل. طيب يبقى على هذا أن الصلاة لا تجب على الصبي، الصلاة لا تجب على الصبي، وإذا قول جميع أهل العلم كما ذكرت كلام ثانية في اختياراته لا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ 10 لا تلزم. ورواية عن أحمد أنها تجب على الصبي إذا بلغ 10، رواية عن أحمد أنها تجب على الصبي إذا بلغ إيه إذا بلغ 10، استدل على أنه يعاقب فاضربوهم ولا ضرب إلا على ترك إيه رجل. لكن قال الآخرون هذا الضرب للتأديب وللتعليم وليس ضربا على ترك إيه وجه، فهذا الضرب للتمرين والتعويد كالتأديب على تعلم الخط والقرآن وغير ذلك من الإيه من الأمور التي تريد أن يتعلمها الصبي، وليس الضرب لوجوب ذلك إيه عليه، وهذا قول جماهير أهل العلم. أي نعم هو على قول الجماهير هي مطبقة بهذا. طيب يبقى ولكن هذا الضرب يشترط فيه أن لا يكون ضربا شديدا، لأن المقصود هو تأديب الطفل أو المميز لا تعذيبه. بعض الناس الولد لسه يكون عنده مثلا 9 سنين، لا 3 سنين مش هكلمه، هو 9 سنين مثلا يعني يضربه ضربا مبرحا بحيث أنه يعني يأتي بنتيجة عكسية مع الإيه مع الولد، فالضرب يكون بالتدريب وللتأديب لتمرينه على ذلك. فبعضهم قال يعني بالثوب يعني بالسواك يعني ضربا خفيفا لا ضربا إيه شديد. لا يضرب، يضرب ما نقول خلاص، لا يضرب على شيء آخر، هذا من باب إيه تضربه بقى على الإيه على التعليم، لكن ضرب يعني لا ينبغي أن يكون هو أول ما تستعمله مع الإيه؟ مع الطفل، ينبغي أن تجتنب ذلك. لكن بعض الأولاد لا يعني ينصعون إلا بالإيه؟ إلا بالضرب، فليكن ذلك غير إيه؟ مبرح، وليكن يعني في إيه؟ في حدود، بعقل وإيه؟ وحكمة. والشرع قام على ترغيب وعلى إيه؟ وعلى ترهيب، فرغبه أولا واجتنب ذلك. لكن إن لم ينصع كل لعب لعبة، فلا بد أن إيه؟ أن تزجره بعض الشيء، أن تؤديه، هذا من باب الإيه؟ من باب التأديب. ولذلك قال اضربوهم، صلى الله عليه وسلم قال اضربوهم عليهم في الحديث، هذا هو يضرب الصبي وهو عنده عشر لما لنعلمه. لكن لا نبتدئ بالضرب، وإذا ضربنا لا يكون الضرب إيه؟ يعني شديدا أو مبرحا، يكون ضربا معقولا بعد الإيه؟ لا برضه إيه؟ لا لا يضرب على الوجه، في نهى عن ضرب الوجه، نهى عن الضرب على الإيه؟ على الوجه، فليجتنب الوجه. طيب أي نعم، يؤدبه عن دخان لم يميز فأصبح هو القائم عليه، والقائم عليه نعم يضربه لتركه الصلاة وكذا، ويؤدبه على ذلك. وإن كان عنده يتيم يضربه أيضا للتعليم، هذا كولده، شو يضرب ولده ليعلمه، كذلك لو كان عنده يتيم فإنه يؤدبه من باب أن يعلمه وكذا. نعم إيه؟ من باب التأديب، من ممكن كان يتيم بتضربه على أنه يتعلم القرآن، يتعلم الخط، يتعلم إيه؟ صنعة، يتعلم حرفة، يتعلم كذا، من باب أنك تعلمه ما يفيد هذا الضرب لتدريبه وتعويله وتمرينه وكذا على الاستمرار. فهذا مما لا شك، هذه المفسدة، مفسدة الضرب، مغمورة في إيه؟ في المصلحة التي ستأتي من تعليم الولد. طيب، قال ومن تركها أي الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، هذا لا خلاف فيه، من ترك الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، أنه يقتل، من بدل دينه فيه فاقتله. ممن لا يجهله مثله، يعني أنه إذا كان مثله يجهل ذلك، كمن نشأ به بديار بعيدة عن الإسلام، نشأ ببادية بعيدة عن الإيه؟ عن ديار الإسلام، فإنه ولا يعلم عن الصلاة شيء، ولا أن الله جل وعلا فرض الصلاة، فهذا مما لا شك يعذر بجهله إلى أن يعلم أو يعلم بأن الله جل وعلا فرض عليه الإيه؟ الصلاة فليصلي. نعم، لا مش معلقة بالتمييز، خلاص انتهى الكلام عن التمييز. ومن تركها، من ترك الصلاة جحودا، هذا الكلام يبقى المكلف البالغ. ها الايه قبل ذلك تكلمنا فيها، قبل ذلك هذه المسألة تكلمنا على الايه المواقيت، تكلمنا على المواقيت، ان ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا او تكسلا، ذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكذا، دام فيش روايتين في البحوث، من تركها بحوث الروايتين ايه بالإجماع، من تركها جحودا كفر. حالة إيه؟ لا دي منهج دعوة، ماشي روايتين، دي روايتين في المتكاسب بقى ممكن يكون، لكن المشهور من المذهب أن من تركها كفر أن يكفر أيضا، لكن هنا نتكلم على من تركها جحودا قولا واحدا يكفر. طيب، أركان الصلاة طيب، إن شاء الله في درس يوم الخميس القادم كده، إحنا ما بدأناش لسه في الأركان، يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى بعد المغرب، يوم الخميس القادم بعد المغرب إن شاء الله تعالى درس فقه هنا، يوم الخميس القادم هنا إن شاء الله تعالى. والعشاء الساعة كم؟ أذان العشاء الساعة كم؟ ها؟ 7:07. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.